الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. المتنبئون الكذابون، وبين يدي الساعة دجالون كثيرون كلهم يزعم أنه رسول الله. وقد رأينا ما كان من مسيلمة الكذاب الأسود العنسي سجاح، ولم يزالوا عبر التاريخ، حتى كان ما كان من مرزا غلام أحمد في شبه القارة الهندية وريه تنتسب القاديانية وما يسمى بمساجد الأحمديين في هذا البلد، وتسميتها مساجد فيها تجاوز هي معابد القديانية أو معابد الأحمديين، وهم ليسوا من أحمد الرسول في شيء. لا أحد أظلم ولا أكثر جرما ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ممن افترى على الله كذبا. ومن رحمة الله جل وعلا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن هؤلاء المتنبئين الكذابين لا يخفى أمرهم على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ إن من قال هذه المقولة صدقا أو كذبا لابد أن ينصب الله من الأدلة ما يدل على بره أو فجوره، ما يدل على صدقه أو كذبه. إن الفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء. فمن خلال سمت كل منهما وأقواله وأفعاله تستدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كذب أعداء الله من أمثال مسيلمة الكذاب وسجاح وأسود العنسي. عبد الله ابن سلام يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، وقعت عينه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. لما قدم وفد ضمام ابن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر، نعم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قالوا له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. من نصب هذه الجبال؟ قال: الله. من سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. ثم سألوا عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، يحلفه عند كل واحد منهن بهذه اليمين، ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: صدقت، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. اكتفى هذا الرجل بهذا وحده، وقد أيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه وبما شهده عليه من الدلائل الدالة عليه. حسان بن ثابت كان يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهاته تأتيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهاته تأتيك بالخبر. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب انظر الناحية المقابلة إلى مسيلمة الكذاب، من شاهده من ذوي البصائر علم بأمره لا محالة، عندما يسمع إلى أقواله الرقيقة التي ليست بفصيحة وأفعاله القبيحة وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. كم من فرق بين قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر هذه الآية، وبين قول مسيلمة قبحه الله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، وقوله قبحه الله لقد أنعم الله على الحملى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، أو قوله الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، أو قوله والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون، إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات يأنف الصبيان أن يلفظوا بها إلا على سبيل السخرية والاستهزاء. ولهذا قبحه الله وأذله وأهانه وأرغم أنفه وشرب يوم الحديقة حتفه ومزق شمله ولعنه الله وأصحابه وأهله. سبحان الله، لما قدم قوم مسيلمة على الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين، سألهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة، فسألوه أن يعفيهم من هذا، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا منه شيئا ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فروا قال لهم الصديق رضي الله عنه ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ وين كانت عقولكم وانتم تسمعون هذا الكلام وتصدقون أن هذا كلام من عند الله؟ ويحكم أين كان يذهب بعقولكم؟ عمرو بن العاص وفد على مسيلمة، كان صديقا له في الجاهلية قبل أن يسلم، قال له مسيلمة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، صحب عربية فقط في ما كان عمرو أسلم بعد. فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة ثم قال لقد أنزل علي مثلها، أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصد وسائلك حقر فقر. كيف ترى يا عمرو؟ إيش رأيك؟ كلام جميل ده، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصد وسائلك حقر فقر. فقال عمرو والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك تكذب. أنت عارف، أنت من داخلك تعلم أنني أعلم أنك تكذب، والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك تكذب. فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه، هذا قبل أن يسلم عمرو بن العاص، لم يشتبه عليه، لم يخلط عليه الأمر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى؟ ومن أجل هذا قال الله سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ثم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ينكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة وعبدوا مع الله غيره ظانين واهمين زاعمين أنها تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء منفية قطعا، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المثبتة ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا شفاعة عنده إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع، وإلا إذا رضي الله عن المشفوع له، فعاد الأمر كله إلى الله سبحانه، ويكون دور الشفاعة أنها ستار لقدر الله عز وجل، يجري الله من خلاله من كرامته على عباده من شاء، وفيها إظهار لكرامة الشافع على ربه وعظيم درجته ومنزلته عنده. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ ثم نزه نفسه الكريم عن شرك فقال سبحان الله عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أخبر الله تعالى أن الشرك حادث في الناس، الشرك طارئ على أصل الخلق. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة. فالشرك طارئ. ليس صحيحا أن الإنسان الأول قد بدأ خرافيا وثنيا يعبد الأرواح الشريرة، ثم ترقى في العبادة من طور إلى طور حتى وصل إلى التوحيد. التوحيد ليس صناعة بشرية تجري عليها قوانين التطور، التوحيد فطرة إلهية وهداية ربانية. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة. كان الناس أمة واحدة، كانوا على التوحيد، لأن الإنسان الأول إنما هو آدم عليه السلام، وهو نبي رسول مكلم، ونشأ أولاده الأوائل على التوحيد، فكانوا على دين واحد وهو الإسلام. يقول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين ذلك وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنه أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. المكذبون المعاندون أعداء الرسل يقولون لولا أنزل على محمد آية من ربه، لقد أعطى الله يعني صالحا الناقة، يعني فلماذا لم نؤت بناقة كما أوتي قوم صالح؟ لقد سألوا أن يحول الله لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها أنهارا وبساتين، أو نحو ذلك مما هو في مقدور الله قطعا، لكن الله حكيم في أقواله وأفعاله. نعم، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وفي قول الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا وبين إنذارهم اختار إنذارهم، كما حلم عنهم غير مرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إرشادا لنبيه: فقل إنما الغيب لله، الأمر كله لله، يعلم عواقب الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حتى يحكم الله في وفيكم، الغيب لله. مع أنهم قد شاهدوا من آياته أعظم مما سألوا، اقتربت الساعة وانشق القمر حين أشار بحضرته من القمر ليلة إبداره فانشق فرقتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة أمامه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومما لم يسألوا. ولو علم الله جل جلاله أنهم كانوا يسألون ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، لكنه علم أنهم يسألون عنادا وتعنتا فتركهم في ريبهم يترددون. وقد علم أنه لو استجيب لهم ما آمن منهم أحد، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فأمثال هؤلاء لا فائدة في جوابهم، لأن مبنى سؤالهم على التعنت والعناد لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال تعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في لقاء قريب قادم. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.